كيف لندب الطلول غراما وفؤادي على الطلول تراما كيف لندب الطلول غراما وفؤادي على الطلول تراما فاعذروني فلقد علم القلوب الغرام إن لي في الطلول معنى لطيفا إن لي في الطلول معنى لطيفا أقعد الشوق بالفؤاد فقام أسهر الليل والهم ذا شجون وأرى المنام حراما